فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة، لكن ما تركوه، والله لئن بقيتم إلا ترين هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه. فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشد لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. فهذا من الأحداث التي حدثت في طريقهم. في الطريق أبو رحم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حسيت الا اسمع صوت تفت، والا انا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحت ريش رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالشوط استيقظ جرحتني، يقول فخفت خوف شديد. فيقال انه ايضا نام مرة ثانية وفعلها مرة ثانية، فيقول من شدة خوفي ذهبت خلف الجيش، بعدين لما نزل الجيش اراد يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى بس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. فلما رجعت الغنم سألت، سأل عني احد؟ هل في احد سأل عني؟ قالوا نعم سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم. يا بيتر يا ويلي على هذا اللي خايف منه، خفت يكون نزل علي قرآن في اذائنا، جرحت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا انا خايف من اني اذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رحم اذيتني، جرحتني عورتني. فقال يا رسول الله استغفر لي. قال يا ابا رحم ضربتك بالصوت، فقد الصوت واضربني. انت ما كنت تقصد، شوف ادب النساء ذلم وخلقه، انت ما تقصد وانا ضربتك، ما مفروض، ما هو مفروض اضربك، فقد الصوت واضربني. قال يا والله هي لك يا رسول الله. فالنساء ذلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات. يقول فهذا اول مال اكتشفه، اول مرة يشعر عندي شيء. يقول فما زلت اجد البركة في ذلك المال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رحم من تخلف؟ فذكرت لك كذا كذا. قال من تخلف من قومك من غفار؟ فذكرت لك. قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم. قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر؟ قال ما عندنا قوم قصر سمر. قال بلى عندكم قوم قصر، شوف دقة النساء 30,000 نتذكر هؤلاء ناس الآن تعرف عليهم. فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا، أين هم؟ قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار، هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا. قال إيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم. هؤلاء أعز الناس، يعني أفضل شيء على نفسي أن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد يوصل رسالة للذين تخلفوا أن أنتم مكانتكم أكبر من أن تتخلفوا، فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول تنفنى منزل في الليل بدأت أسمع صوت الحفر، أسمع صوت حفر. يقول فقمت ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق؟ فإذا قبر يحفر، فإذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات، والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. إيش المكانة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين أبو بكر وعمر، ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارضى عنه. فقال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. اي موت هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه البكر وعمر؟ ذو البجادين هذا كان يؤذى في المدينة في مكة. فلما جاء يهاجر ما عنده شيء إلا بجاج، البجاج مثل الحار من الصوف الخشن،